قل ما حكم لعب الورق الكوت والهند إذا لم يكن وقت صلاة ولم يأخذ وقتا طويلا؟ الأصل في هذه الأشياء الإباحة، الأصل في اللعب المرح كل هذه الأشياء، لعب الكرة، لعب الطائرة، المصابق، الجنجفة، هذه الأشياء كلها الأصل فيها الإباحة، إلا إذا كانت فيها أشياء يعني منعت من الإباحة، كان يكون يعني مثل ما ذكر السائل هنا مثلا تأخذ وقت الصلاة مثلا، يعني يترك الصلاة لأجلها، أو أحيانا يكون فيها قمار، أو تؤدي إلى الشحناء بين الناس، يصير مشاحنة بينهم مثلا، وهذا تحدث كثيرا، أو يصير فيها يعني سخرية. أنا رأيت أناسا دخلت مرة ديوانية الله المستعان يلعبون ما أدري استنجف يعني شيبان كبار، واحد معلق شباط مثل هدوم، هذا أربع شبابيص وهذا خمس شبابيص على دونه، يا أشكالهم قبيحة، شو تسوون أنتم؟ يا مغلوب، كنت مغلوب يعني ما يلي ما يلي يعني، هذا خوار مروءة نتصور هذه الأشياء. طيب كذلك يحذر الإنسان قضية الصور التي في هذه الألعاب، فإذا كانت فيها الصور مثل الباشا والميمة والغلام والجيكر، والله الجيكر جيكر هي طيب أم تغطى هذه الصور لزاق زين، تغطى على الرؤوس بحيث تطمس هذه الصور، طيب حتى الجيكر طبعا زين من تطمس هذه الصور، أو أنا شفت في جنجفة اسمها أونو كنا أونو ما فيها صور عدل يعني، بس هذا ما يلعب فيها كوتنا ما يلعب فيها، المهم أنها تطمس الصور، فإذا طمست الصور غطيت الصور زين، ولا شغلت عن صلاة ولا صار فيها شحناء ولا خوارم مروءة ولا قمار، الأصل الإباحة، أصل في هذه الإباحة.